والايام الحلوه اللي انت عشناها في طاعه ربنا لو فضلت ثابت عليها لحد لما تلقى الله عز وجل هتلاقي ايام احلى وانت داخل القبر، وايام احلى واجمل وانت طالع للحشر، وايام احلى واجمل وانت واقف بين ايدين ربنا، وايام احلى واجمل لما تدخل جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صح ولا لا؟ عشان كده سمينا الدرس ايامنا الحلوه. والله يا شباب احلى يوم في حياتك هتعيشه في طاعه ربنا هنا هيثمر ليك احلى يوم في اخرتك يوم ما تجتمع مع اخوانك المؤمنين في يوم المزيد وانت تنظر الى وجه الرب المجيد سبحانه وتعالى. فاكر اول يوم التزمت فيه؟ اكيد فاكر. كان اجمل لحظه حسيت كده بحلاوه ونشوه في قلبك لا يستطيع اي انسان ان يوصفه. اقول لك وصفه ايه؟ ما اقدرش. انا لو قلت لك ان قلبي بالبلدي كده كان بيطير كان قلبي ده طاير فوق السحاب. صح ولا لا؟ مش حاسس بكده؟ وبعدين فجاه بقى مشاغل الدنيا وهموم الدنيا والاشغال والاعمال ويعني سبحان الله بدا التقصير شيئا فشيئا لحد ما لقيت نفسي بروح اصلي بس مش عشان انا بحب ان انا اتلذذ بكل لحظه وانا بصلي، لا انا بصلي عشان بس ربنا ما يحاسبنيش على الصلاه. انا راح اصلي عشان بس اديني بقضي الفرض. لا، شوف ثابت البناني رحمه الله ماذا يقول؟ قال تلذذت الصلاه 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى. يا سلام. شوف قد ايه؟ بيقول لك انا قعدت اجاهد نفسي قد ايه؟ 20 سنة. مش يوم ولا اتنين ويئس، 20 سنة بيجاهد نفسه عشان يلاقي ايه؟ حلاوة قيام الليل. وبعد كده قال وتلذذت به ايه؟ 20 أخرى. زي اللي قال كده، قال لك حرست قلبي 20 سنة، خد بالك، وحرسني قلبي 20 أخرى. هي كده. تقدم دي تيجي يوم ما تحتاج هتلاقي عندك رصيد. فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة؟ الحديث الصحيح. الثلاثة عملوا ايه يا شباب؟ كل واحد قال بس خلاص. كل واحد فينا يلجأ إلى الله عز وجل بالعمل الصالح اللي عمله يوم ربنا يتفرج عننا الكرب اللي احنا فيه. يبقى عمل ايه؟ راح للرصيد اللي هو سايبه. لو ما كانش فيه رصيد كان هيقول ايه؟ ولا حاجة. زي بعض الناس اللي لسه ما التزمش لما يجي يقع في أزمة يقول يا رب فرج عني الكرب ده بإيه؟ أنا ما عملتش حاجة. ده أنا عمري ما صليت ولا صمت ولا زكيت ولا كنت بعرف ربنا. طب هقول له إيه؟ طب ما فيش، يبقى لازم يكون في رصيد. خدت بالك؟ هي دي بقى ايامك الحلوه. ايامك الحلوه بتحسها وتعيش لذتها وفي نفس الوقت بتشيل رصيد. يوم ما تنزلي تلاقيه. الرصيد ده ينفعك في دنيتك. ينفعك لما يدخل عليك ملك الموت. ينفعك في قبرك، ينفعك في الحشر، ينفعك عند الميزان، ينفعك على الصراط، ينفعك وانت داخل الجنه، ينفعك جوه الجنه. يا سلام. فربنا يرزقنا اياكم رصيد ايماني عالي ان شاء الله. وانت اول يوم التزمت فيه كنت تسمع القران كده في حلاوه لا تخطر على قلب بشر. اول ما تسمع الايات كده تبكي. علم الله سبحانه وتعالى بعض الشباب يقول لي والله اول ما التزمت اسمع فاتحه الكتاب ابكي. يعني لسه الامام ما دخلش في الصور بقى والجنه والنار ومش عارف ايه، يقول مجرد ما يقول بس اياك نعبد واياك نستعين اعرف ان انا عبد للملك سبحانه وتعالى. نفسي بكي على طول. شوف قد ايه ده كان في اول التزام. بعد كده المساله ابتدت تقل. ليه؟ القلب ده محتاج غذاء. اهملت غذاء القلب، سبته. فاول ما التزمت كان في ايمانيات عاليه جدا، بعد كده ابتدت تقل. ليه؟ انت مش بتتعاهد قلبك بالغذاء اللي هو عايزه، سبحان الله. بدا الايمان ينزل شويه شويه وبدات العباده تتحول الى عاده. بل مش كده وبس، ده في ناس كثيره مش حصل لهم فطور وبس، ده في ناس كثيره حصل لها انتكاس. اخ ما شاء الله تلاقيه ملتحي وبعد سنه خلاص ساب كل حاجه. اخت ما شاء الله لبست حمار وبعدين نقابه مره واحده خلعت كل ده. ودول قله قليله الحمد لله لكن موجوده. فاحنا عايزين نعالج الظاهره دي. السبب في اللي عملوه ده 3 حاجات. اول حاجه انه كان بعضهم بيظن ان الالتزام ده هيتعارض مع بعض المصالح الدنيويه اللي هو عايشها. اصل لحيتي مش هينفع في الوظيفه. اصل النقاب ده ما ينفعش اشتغل بيه. اصل مع ان لو تعارض امر الدنيا مع امر الدين اطرح الدنيا بكل ما فيها ولا بد ان ترثي رضا الله سبحانه وتعالى. اعظم نعمه واعظم كنز تكتنز دنيتك ان ربنا يرضى عنك. لو رضى عنك تعيش سعاده ما فيش حد في الدنيا يقدر يشتريها. لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدونا عليها بالسيوف. فاهم ازاي؟ سعاده ما حدش يقدر يشتريها بالمال ابدا. ناس كثيره جدا معاها ملايين

ان العبد المؤمن لما يحس بحلاوة الايمان لو خيروه بانه يكفر بالله ولا يتقطع حتت ويترمي في النار لاختار انه يترمي في النار. قال النبي عليه السلام قال كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان. اخر حاجة فيهم ايه؟ وان يكره ان يعود في الكفر او الى الكفر بعد اذ انقذه الله منهم كما يكره ان يقذف في النار. هو يترمي في النار عنده اولى من انه ايه؟ من انه يعود الى الكفر مرة اخرى. ولذلك كما في صحيح مسلم في قصة اصحاب الاخدود فاكر اخر واحدة لما الملك عرض عليهم انهم يكفروا فكلهم قالوا لا لا يمكن مش هنكفر كلنا على الايمان وثبتوا جميعا. ويرمي الرجل في النار ويرمي الست في النار وكله يعرض عليهم يكفر ما يكفرش. اخر واحدة كانت مين؟ امرأة كانت ترضع صبيا لها صغيرا فحبت ترمي نفسها فتقاعست صعب عليها. الطفل الصغير ربنا انطق لها ايه؟ يا امه اصبري فانك على الحق. وفي روايه يا امه اثبتي فان نار الدنيا اهون من نار الاخره. يا سلام شوف الثبات. يبقى اذا الايمان ده ليه قيمه عاليه. ولذلك يا جماعه سبحان الله المسلم صاحب العقيده الصحيحه لا يمكن ان يساوم على حطام الدنيا. لو قلت له الدنيا ولا ايمان يقول لك لا الايمان. الإيمان أغلى عندي من الدنيا 10 مرات بل 1000 مرة. والأكبر دليل على كده سيدنا عبد الله بن حذافة مش هنحكي القصة كلها بس أنتوا فاكرينها لما ملك الروم عرض عليه إن هو يتنصر قال له أديك نصف ملكي بعدها قال له أديك نصف ملكي وأجوزك بنتي وبعدها علقه على المشفاة وخلى الثيام تضرب حواليه ويقرب عليه إن هو يتنصر رفض. جاب قدر كده من الزيت ومغلي وحط فيه 2 مسلمين فلما نزلوا انفطرت إيه اللحوم عن العظام. ها تتنصر؟ لا. ودع عند الابر خلاص هيترمي الاب يبكي رجع هتتنطق. قال لا. قال فعلم البكاء. قال ابكي لاني لا املك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله. هي دي المساله. المساله ان الانسان لا يمكن يضحي باي حاجه. دينه هو اغلى عنده من دمه واغلى عنده من لحمه واغلى عنده من الدنيا وما فيها. ولذلك الصحابه كانوا يسيبوا المال والديار والاوطان والكون ده كله من اجل ايه؟ ان هم يكفروا بنعمه التوحيد. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هو مرض الانتكاس؟ ايه هي اعراضه؟ ايه هي اسبابه؟ ايه هو الطريق الى علاج الانتكاس؟ صعب ما صلى على الحبيبه صلى الله عليه وسلم. مرض الانتكاس بيبدا يا جماعه بشيء من الكسل. واحد عنده حراره ايمانيه عاليه فجاه ابتدى كده عنده شويه كسل. كان الاول ما شاء الله تلاقيه في الصف الاول بعد كده المساله بقت صعبه بالنسبه له بقى يعني في النص شويتين بقى في اخر الصف شويتين كمان بقى في الشارع بعدها بقى يصلي في البيت بعدها راح سايب الصلاه هكذا تبدا بالتكاسل. وخد بالك لحد ما يستفحل المرض. مشكله الانتكاس زي ما قلت لك ان بيترتب عليها احيانا مصير العبد. ممكن يموت في الوقت اللي انتكس فيه يضيع. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يمهله لو له قدر ورصيد. خد بالك عايزك تركز معي على كلمه الرصيد. وهنعمل لكم حضره ان شاء الله قريبه بعنوان الرصيد. ازاي يكون لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وقت ما تحتاج تعمل ايه؟ تسحب من الرصيد. تاخد من الرصيد ده. سبت رصيد قد كده من الطاعات والايمانيات والحسنات اول ما تقع في مشكله تطلب من الرصيد ده تلاقي الرصيد قدام عينيك بفضل الله عز وجل. اعراض الانتكاس هنقولها في عجالة. أول حاجة التكاسل والتباطؤ عن العبادات. خدت بالك؟ زي ما قلت لك في الأول كان عنده حرارة إيمانية عالية مخليها نشيط جدا في العبادة. للأسف الشديد لما بيتكاسل عن العبادة بيدب إليه صفة من صفات المنافقين اللي هي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قايم كده هو تعبان من الدائرة. النبي بيقول إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا ده ما فيش حاجة بالنسبة له لا قرة عينه ولا بتاع هو مش عايز اصلا يصلي. خدت بالك؟ تلاقيه زي ما قلت لك في الاول كان بيروح قبل الاذان. بعد كده شويه يتباطا ويروح ايه؟ في وقت الاذان. بعدها على الاقامه. بعدها يلحقهم في الركعه الثالثه او الرابعه. بعدها يكون جماعه ثانيه. بعدها وبعدها وبعدها الى ان يصلي في البيت الى ان يترك الصلاه. حته ايه؟ التكاسل. ده من علامات الانتكاس. رقم 2 تحول النفس اللوامه الى نفس اماره بالسوء. تلاقيه في البدايه اول ما يلتزم كده ربنا يحفظ الجميع يا رب وهو ماشي في الشارع لو شاف شبح امراه مش امراه خيالها كده يقعد يستغفر ربنا نص ساعه. استغفر الله. قال ايه ده عتاني من السكه دي؟ طب ما الشارع الثاني كان فاضي، قال ايه اللي يعديني من سكه فيها مدارس البنات؟ ايه اللي معديني الاماكن دي؟ طب ما في شوارع كتير. ويفضل يلوم نفسه ويطبخ نفسه ساعه، ويروح البيت يبقى زعلان وبيستغفر. شويه في شويه تلاقيه مره كده ماشي فحته كده على المشي، بطه كده على المشي، امزح خلفه كده. مره ثانيه استغفر الله، بعدها يبتدي يبص عليه ويدقق ويستغفر برضه، لسه برضه النفس اللي هو ايه شغاله معاه، النفس اللي هو ما هتبتدي تعقل واحده واحده. التين بتاع الفرامل هيتاكل لحد ما يخش على الطنبوره اللي هي معلش لغه ميكانيكيه بقى، فاهم ازاي؟ يخش على الطنبوره اللي هي القلب ياكلها، تخلص عليها. كل نظره بيبصها بيتعمل ايه؟ كوبي. كوبي فين؟ من عند القلب على طول. القلب ده يفضل مجمع الذاكره دي كلها، يجي يصلي يلاقي ايه؟ الصور طالعه بقى، الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء والكل كل اللي شافها، فاهم ازاي؟ يلاقي الوان الصيف كلها، يفتح عينيه يلاقي قدامه برضه، يغمض يلاقي قدامه، يعمل ايه؟ يقدر يضرب دمه مش يعني ايه؟ طب يعمل ايه؟ يفضل يستعيذ بلام الشيطان مش عايز يفوق. يبتدي بعد كده يحس بيأس من نفسه، يبتدي يبص عادي ايه يعني في ايه ده؟ دي اخت منتقبه وماشيه، انا ببص عليه واحد دي متغطيه ويبص لها، وبعدها دي اخت مختمره برضه اخت لينا وانا فرحان بيها والله، جايه الدرس ما شاء الله، وشوف جايه منين؟ ربنا يحفظها يا رب. شويتين يلاقي واحده لابسه حته بشرب صغير، يقول ان شاء الله انا ارجو من الله انها تلبس ان شاء الله خمار ونقاب وتبقى زي الفل ان شاء الله. بعدها يبتدي يبص لان لابسه ستريتش وجينز، بعدها يبتدي يعرف البيت ويعرف مواعيد التمثيلات والافلام نظامها ايه، فاهم ازاي؟ ويسال بقى ويقعد. يبقى عمل ايه؟ ولا تتبع خطوات الشيطان. يجي في الاول اول ما التزم وهو ماشي في الشارع، المحلات عماله مولعه ايه؟ الاغاني. فاول ما يسمع اغنيه اعوذ بالله يحط ايده في ودانه ايه؟ ويعمل زي ما النبي كان بيعمل، ها؟ خد بالك لو كان ماشي مع واحد صاحبه يقول له اتسمع؟ فاهم ازاي؟ مره واثنين وثلاثه لحد ما يقول ايه؟ هذا مزمار الشيطان، ماشي. المره الثانيه في الثالثه يسمع اغاني اغنيه كده الايقاع بتاعها رنان. يسمع مره في اثنين في ثلاثه لحد ما في النهايه تخش عليه تلاقيه في بيته بيسمع اغاني. مع انه في الاول كان يحس كانه رصاصه انضربت في ودانه لما يسمع. واحده واحده يبتدي النفس اللي هو تتحول الى ايه؟ الى نفس اماره بالسوء. وهو ده قول المولى عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان هياخدك خطوه خطوه، مش هيضيعك مره واحده. خطوه خطوه. لابسه نقاب يعني ايه المشكله؟ هو انا لو قلعت النقاب خلاص ابقى كفرت؟ ايه المشكله؟ ما اخلاص كتير لابسين خمار. واحنا قلنا قبل كده ان احنا نؤمن بمبدا التدرج ولا ننكر على احد، لكن بنقول في النهايه عايزين اختنا تلبس الحجاب اللي النبي امرها به صلى الله عليه وسلم. تيجي تقلع النقاب لابسه خمار، تيجي واحده زميلتها تقول لها طب وليه التشدد ده؟ طب ما تخليك يعني كده زي البنات وبيلبسوا موديلات كده حلوه وشكلهم فيها ما شاء الله حاجه اخر فانتاستيك. تقول خلاص اتفانتاستيك انا كمان، فاهم ازاي؟ وتقوم لابسه ايه؟ اي حاجه وخلاص، انا مش متغطيه وخلاص، وهكذا. يتحول من ايه؟ من نفس الهوام الى نفس ايه؟ اما نفسه. ثالث حاجه ودي مشكله كبيره جدا من علامات الانتكاس، كراهيه الدعاء والعلماء والصالحين. تلاقي قلبه اتقفل من ناحيه كل الناس الكويسه مره يقول لك انا بشوفهم او لا اعوذ بالله. ليه؟ امال انت مين؟ انت مش منهم؟ يعني انت اخ ملتحي، تكره الملتحين ازاي؟ يعني بالعقل كده؟ اي طائفه في الدنيا يا جماعه فيها الحلو وفيها الوحش، صح ولا لا؟ هل كل الملتحين اللي في الدنيا كلهم كويسين؟ طبعا لا. اكيد في ناس برضه في وسطنا ناس الله العفو العظيم. هل كل اللي مش ملتحين مش كويسين؟ طبعا برضه لا. صح لا؟ يعني المساله احنا عباره عن قطاع من مجتمع. المجتمع ده فيه الحلو والوحش. ممكن واحد يلتزم ويخش الالتزام بنفس العبل اللي كان فيه قبل الالتزام. مش قادر يغير نفسه، يفضل كده، لو كان عصبي يقول لك انا كده، لو كان بيتعامل بالربا يقول لك انا كده، لو بيعمل مش عارف ايه يقول لك انا كده، لا، مع ان الاسلام المفروض يهذب ويغير، خدت بالك؟ تلاقي واحد قلبه اتشحن من كل الدعاء والعلماء ويفضل بقى يتسيطهم الاخطاء. فلان بيعمل كذا، وفلان بيساوي كذا. مشكلة كبيرة ورب الكعبة ولحوم العلماء مسمومة. خد بالك من حاجة، نصيحة أخ بيحبوك في الله والله. لو أي إنسان في الدنيا ربنا يحفظنا ويحفظكم، وانتم تعلمون جميعا هو رب الكعبه، ان انا اتمنى من كل قلبي ورب الكعبه من كل اخ قدامي وكل اخت ربنا يجمعني بيه في الجنه. ما اتمناش حد فينا يتحرم من الجنه والله. وذلك والله بقول لكم من قلبي، لو ليك ملحوظ على اي داعي على الساحه خده على جنب وبكل رحمه كده قول له حضرتك عملت كذا او انت عملت كذا، وقول لي ايه الصح والغلط. بلاش تطلع تشتم فيه بره. انا مش بتكلم على الدعاء بس، انا قصدت حاجه مهمه، ان انت مش هتستفيد حاجه، انت ممكن تفتن الناس بسبب موضوع زي كده. صح لا؟ اي انسان في الدنيا هو انسان في النهايه، له اخطاء وله يعني اشياء كويسه. صح لا؟ مفيش حد معصوم الا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. داعيه اخطا في حاجه، عالم اخطا في حاجه، ايه المشكله؟ خده على جنب وكلمه، بدل ما تروح وسط الناس وتقولهم ده فلان ده كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا وتفتن المسلمين في دينهم، لان دول بالنسبه لهم قدوه. لما انت تهد القدوه من عليه هو كده ضاع، هو كده ضاع. يمكن ما تحسهاش دلوقتي لكن تحسها بعدين. ولو ليك اي حاجه عند هذا الداعيه، ظلمك في حاجه، عمل معك حاجه، برضه على جنب وخده. لو كان انسان وقف عند الحق هيوقف عند الحق، لو ما كانش وقف عند الحق فانت احتسب هذا عند الله وقول بيني وبينك الله وانتهت المشكله. فانزل ربنا يجيب لك حق وان انت مش واثق. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله يا اخوه ياما الواحد شاف في حياته، ياما الواحد ظلم، وياما الواحد اتعرض لمواقف والله اكاد اقول ان ما يتحملها جبل. ورغم ذلك تصبر وتحتسب، ايه المشكله؟ خلي الناس تعيش حياتها الدينية بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وانت مأجور على ذلك، انت مأجور على ذلك، خدت بالك؟ طيب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. خد بالك، اكثر واحد خطران في الصفقة بتاعته بقى اللي بينشغل بالناس عن ايه؟ عن نفسه. واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. يا سلام على الكلام الذاتي. شوف بقى، وقال بعضهم علامة الإفلاس كثرة الحديث عن الناس. علامة الإفلاس ايه؟ كثرة الحديث عن الناس. انت عارف انت لو شغلت نفسك بنفسك شوف عيوبك قد ايه، اقعد كده مع نفسك وانا عيوبك قد ايه، عيوبك يوم ما فهمتش كذا وكذا وكذا، طب ما اغير كل يوم، اغير عيب او كل اسبوع اغير عيب، طب انا الذنوب اللي واقع فيها قد ايه؟ كتير جدا. طيب كل يوم اتوب الى الله عز وجل من ذنب او اتوب من كل الذنوب، فاهم ازاي؟ المهم تحاول ايه؟ تظبط ده. والله لو انشغلت بنفسك ما هتخلص عيوب نفسك ولا اصلاح نفسك الا لما تلاقي ملك الموت داخل عليك. تلاقي فجأة داخل عليك ملك الموت تقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. خد بالك، رابع حاجه من علامات الانتكاس الاهتمام بالجدل واهمال العمل. الاهتمام بالجدل وايه؟ وترك العمل. خد بالك، ديننا دين الجد والاجتهاد. يقول جل وعلا انه لقول فصل وما هو بالهزل. الراجل اللي جه للنبي كما في الصحيحين عن انس بن مالك، جه للنبي قال له يا شباب، قال له يا رسول الله متى الساعه؟ هي قيامه امتى؟ النبي قال له ايه؟ قال وماذا اعددت له؟ احنا ديننا دين عمل، ديننا مش فوازير، ديننا مش طلاطم، فاهم ازاي؟ ديننا دين عمل. قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير الصلاه ولا الصيام غير اني احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. يبقى مش مهم تعرف الساعه امتى، المهم ان انت ايه؟ تستعد لها. يبقى بدل ما تهتم بالجدل والمسابقات والفوازير، اهتم بان انت قدمت ايه لدين الله سبحانه وتعالى. اما الجدل القائم على الدليل العلمي فلا باس به، ايه المشكله؟ جدل انا بجادلك في مساله معينه علميه نطلع منها بنتيجه، مش بجادل من اجل ان انا ايه؟ اظهر ان انا افضل منك او انت افضل مني، فاهم ازاي؟ ولذلك الامام الشافعي رحمه الله رحمه الله يقول ما ناظرت احدا الا وتمنيت ان يظهر الله الحق على يدي. هو ده بقى عين الاخلاص، كلام تشم منه ريحه الاخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد باسناد حسن، قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. عايز تضمن بيت في ربض الجنه، ايه رايك؟ بطل جدال. حديث عند ابي داود باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم انا زعيم، يعني انا ضامن ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. حتى لك تلاقي واحد بيجادل وهو مش حافظ حتى جزء عنه، تلاقي واحد بيجادل وهو لا يعرف شيئا عن سنه النبي عليه السلام، تلاقيه بيجادل وربنا ما هداش على ايده واحد. طب انت قدمت ايه؟ ولا حاجه. بدل ما تجادل اشغل نفسك بطلب علم، بقرايه قران، دي عباده، كل ده هيعود عليك بالنفع بفضل الله. طيب اسباب الانتكاس بقى قد ايه يا شباب؟ 10 اسباب نقولهم في عشان. اول سبب عدم الاعتصام بالله واهمال القلب. خد بالك، النبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا ان الايمان بيزيد وينقص، صح؟ لا، وده معتقد اهل السنه والجماعه، ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص انقص بالمعصيه. فكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير سند صحيح: ان الايمان لا يقلق في جوف احدكم كما يقلق الثوب. نعمل ايه يا رسول الله؟ اعتصم بالله بقى، اطلب من ربنا، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. يبقى لازم تعتصم بالله، تقول له يا رب انا قلبي تعبان، انا قلبي فسد، انا قلبي مش لاقيه، انا قلبي لما بقرا قران مش حاسس بالقران، لما بسمع برضه مش حاسس، الدمع بعيد عني خالص، قلبي بقى قاسي. اعمل ايه؟ تعتصم بالله. خد بالك ربنا لما قال ايه؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ايه بعدها؟ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته. قلبك مرض، قلبك مات، ربنا هو اللي قادر انه يحيي قلبك سبحانه وتعالى. تاني حاجه، ودي مشكله المشاكل، ودي اهم نقطه في موضوع النهارده، الغلو والتشدد في دين الله. مشكله كتير من الناس ما بين افراط وتفريط، يا اما واحد عايز يلتزم ويبقى متسيب على الاخر، يا اما واحد عايز يلتزم ويبقى متشدد على الاخر. ديننا يا جماعه دين الوصل، والله يا جماعه سبحان الله لو حسيتوا بحلاوه هذا الدين هتحسوا قد ايه الدين عظيم. هتحس ان انت المفروض ان انت بدل ما تكتئب وانت ملتزم، ده المفروض تبقى السعاده دي لا تفارق وجهك لحظه واحده. البسمه دي ما تفارقكش ابدا، الفرحه ما تفارقكش ابدا. هو ربنا قال لك ايه؟ القل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. يبقى تفرح بفضل الله وبرحمته، فضل الله ورحمته اللي هو الاسلام والايمان والقران، هو ده الفضل والرحمه. الاسلام والايمان هما فضل الله ورحمته القران سبحانه وتعالى. فانت لو حسيت بنعمه الاسلام لا يمكن ابدا لا تبقى متشدد ولا تبقى مفرط، تبقى وسط. ديننا دين الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا. ديننا دين الوسطيه يا جماعه. تعرفين اللي بيخش على الاسلام مره واحده كده ايه؟ خط راعي كده عامل زي ايه؟ الاسلام ده عامل زي غرفه لو افترضنا انها من الكرتون مثلا، مثلا لو دخلت وقعدت جواها هتعيش اجمل حياه دنيا واخره. طب لو دخلت بقى رزع كده في الغرفه دي هتطلع من الناحيه الثانيه. صح ولا لا؟ ولذلك تلاقي، ودي حقيقه احنا شايفينها قدامنا، اكثر ناس متشددين على وجه الارض مع اول فتنه بيبقوا اكثر ناس متسيبين على وجه الارض. صح ولا لا؟ يعني ادينا مثلا، ربنا يعافينا فيكم، الجماعه اللي كانوا بيكفروا الدنيا كلها. اول ما جات لهم اول فتنه ايه اللي حصل؟ على طول بعد ما كان بيكفر الدنيا كلها ولا ياكل الذبائح ولا يتعامل مع احد ولا يسلم على احد، دلوقتي 90% منهم فين؟ في القهاوي والغرز. مع انه كان ايه؟ كان علم بالنسبه للناس، لكن ايه؟ خد بالك، ولن يشاد الدين احد الا غلبا، حديث البخاري. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فسددوا، هات الدين كله زي ايه؟ كما اراد الله. طب مش قادر اكتب بكل حاجه، يعني هاجي بالفرائض والسنه لكن النوافل مش قادر برضه ايه؟ اكتفي قوي كده. وقارب، يبقى فسددوا ايه؟ مش قادر وقارب. سبحان الله. ولذلك فاكر حديث صحيح مسلم لما جم ثلاثه يا جماعه يسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروا بها، فلما اخبروا بتلك العباده قالوا ايه؟ كانهم تقالوها، كانهم شافوا ان عباده النبي قليله. حد يتخيل هذا؟ حد ممكن يخطر على باله ان عباده النبي قليله صلى الله عليه وسلم؟ فقال احدهم: اما انا فاصوم الظهر ولا افطر ابدا، والثاني: واما انا فاقوم الليل ولا اركض ابدا، والثالث: قال اما انا فلا اتزوج النساء. النبي لما سمع كلام ده سكت، ما قالش يا ايه ما شاء الله، ايه الهمه الجميله دي في العباده؟ هم بيعملوا حاجه غلط. ده واحد بيقول انا هصوم، والثاني بيقول هصلي، والثالث بيقول مش هتجوز، هفضي نفسي للعباده. عملوا معصيه؟ ما عملوش معصيه، لكنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هتبقى فقام النبي وقال الصلاه جامعه، وطلع على المنبر فقال: ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما اني لاخشاكم لله واتقاكم لا، ولكني وانا بقى مين؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء. هو ذا المنهج بقى، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك سبحان الله لو في واحد النهارده عنده عربيه حلوه كده عزيزه وقال لك ايه؟ انا من باب الزهد ومن باب يعني الورع انا مش هركب العربيه دي، وكل مشاويري اروح اقضيها على رجلي. ها، يبقى غلو ولا مش غلو؟ غلو طبعا. يا اخي كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد، هو ربنا حرم عليك كده؟ اركب احسن عربيه، اركب عربيه شبح وعيون واذكر ربنا فيها احسن من اللي راكب عربيه ايه، عربيه يعني ايه مع كل طلعه لازم صلي ركعتين حاجه عشان تدور بس، فاهم ده؟ وماشي ولا يشكر الله عز وجل، بل بالعكس ده حاسس ان هو مظلوم كمان. لا، اركب احسن عربيه ويعيش احسن عيشه، بس اشكر، بس اشكر ربنا. لو جه واحد النهارده قال لك انا عندي مكيف بقى، فاهم ده، في البيت وفي عز الحر مش هشغله، ليه؟ يقول لك عشان اتلذذ وانا كده بعبد ربنا، واخد بالك، في شده الحر وعذب نفسي. ربنا غني عن عذاب هذا الانسان، صح ولا لا؟ يبقى اذا هذا ورع زائف، وهذا ايه؟ غلو. لكن في المقابل بقى يا جماعه، في ناس بقى تانية فهم الغلو وفهم غلط. بمعنى نديك مثل في صلاه الصلاه صلى الله عليه وسلم، يجي واحد يلاقي اخ ملتزم وراح مقصر ثوب، فلما يشوفه مقصر ثوب يقول لا لا لا ده غلو، فاهم ازاي؟ يجي اطلق لحيته سابها ما قصرهاش ولا قصرها، يقول لا لا لا ده غلو. يلاقي واحده لابسه نقاب يقول برضه ده غلو. يبقى هو كده اللي مش فاهم، صح ولا لا؟ يبقى في فرق بين الغلو وبين فهم الناس لطبيعه الغلو. الغلو ان انت تعمل حاجه لم ياذن فيها الله عز وجل، تبالغ في امر مش مطلوب منك، تعذب نفسك في حاجه انت مش مقبول عليها اصلا، فاهم ازاي؟ انما الطاعه والسنه ليست غلوا، لان الذي جاء بها هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فزي ما قلت لك، الاسلام لم يمنعك ان انت تتمتع بحياتك ولا اي حاجه، اركب احسن عربيه، وتجوز اجمل واحده، وخلف اجمل عيال، وعيش في احسن قصر، بس بشرط تشكر ربنا ولا تنسى الفقير من حق الله عز وجل في هذا المال. طيب، يبقى في العبادة بعض الشباب بيغالي ويترك بعد ذلك كل شيء. خد بالك، بعض الناس لما يجي يبتدي يلتزم، المسائل دي كلها محتاج نحط لها ضوابط يا جماعه. انت لسه ملتزم النهارده، هتعمل ايه؟ بعض الشباب يقول لك بص بقى، اول ما التزمت خلاص بقى قيام ليل وكل يوم خمس اجزاء قران، فاهم ازاي؟ واذكار صباح ومساء تقعد فيها مش عارف ساعتين الصبح وساعتين بالليل وتعمل، طبعا امر صعب عليه وشق عليه. انما نعمل ايه؟ نطلب منه ان ياتي بالفرائض التي ينجو بها من النار، وبعد كده واحده واحده، ولن يشاد دين احد الا غلبه، فسدده وقاربه واحده واحده. تعالى يا اخي ربنا يحفظك، عايز تعمل ايه؟ والله لسه اصلي واعبد ربنا. طب تعالى صلي صلاه الخمسه. طب والصلاه اللي فاتت اللي كلها هنتكلم فيها بعدين، بس تعالى، ما انت لو قلت له انت مطالب بالعشر سنين اللي فاتوا مش هيعطل بيت ربنا. يقول لك يعني انا هقعد اصلي 10 سنين كل يوم 10 فروض؟ دي مشكله. ده اذا كنت انا سايب خمسه اجي 10، المساله ايه؟ صعب. نعمل ايه في الموضوع ده؟ نعالجه بقى ببساطه. تعالى بس صلي اللي مطلوب منك دلوقتي واللي فات ده هنتكلم فيه. ماشي؟ واحده واحده. خد الانسان واحده واحده لحد ما ربنا يكرمه وقلبه يثبت على طريق الحق. في الوقت ده لو طلبت منه يفضل ليل ونهار يصلي ويصوم مش هيقول لا. صح لا؟ انما ايه؟ بالراحه عليه. خدت بالك؟ بعض الشباب يعمل ايه؟ يجي في مره يسيب قيام الليل شهر كامل، ويجي مره واحده كده بس انا وحشنا قيام الليل، ويقوم يصلي من العشاء للفجر وما يتنهاش تاني. طب ليه؟ يعني ربنا يكرمك، ده انت لو داومت على ركعتين افضل. انت عارف افضل ليه؟ لان الركعتين دول بفضل الله هيأثروا في قلبك، هيتركوا اثر في قلبك. ايه الدليل على كده؟ هديك مثل بسيط. لو ان انت جبت صخره يعني ما فيهاش لا طمي ولا رمل ولا حاجه، صخره صلبه ماشي، وعملت فوقيها حنفيه بتنقط عليها نقطه نقطه ماشي، لو جيت بعد سنه نقطه نقطه، خد بالك، لو جيت بعد سنه تلاقي الصخره فيها ايه؟ فيها حفره او ثقب، صح؟ حد ممكن يخطر على باله يا شباب ان النقطه نقطه دي تاثر في صخره؟ طبعا لا. طب لو جيت مسكت الميه اللي اتدلقت على الصخره دي كلها وقدرتها مثلا باربع براميل ودلقت الاربع براميل مره واحده على الصخره، تاثر؟ ما تاثرش. ده اللي انا عايز اوصله معاك، ان انت لو صليت كل يوم ركعتين قيام ليل، تقعد في النص ساعه مثلا فتره بسيطه يا حلو، وتبكي بين ايدين ربنا، الركعتين دول هيسيبوا اثر كبير في قلبك. لو عايز تتصدق، هتتصدق كل يوم بقد ايه؟ هتقول لي مثلا بنص جنيه. هقول لك ماشي، يعني في ال 200 يوم هتتصدق بقد ايه؟ ب 100 جنيه، حسبه بسيطه فعملها ب 100 جنيه. طب ايه الافضل؟ اجي النهارده الواحد في الشارع واقول له خد ال 100 جنيه وامشي وانقطع عن الصدقه 200 يوم، ولا اقعد 200 يوم كل يوم اتصدق بنص جنيه وافوش بدعوه واحد مسكين او طفل يتيم؟ ايه الاحسن؟ خدت بالك؟ فالمداومه على الاشياء ولو كانت قليله تترك اثر في القلب وتربي القلب وتطهره بفضل الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. خدت بالك؟ وإذا سبحان الله تلاقي النبي بيرسم لك بقى المنهج الوسط، ما هو ده حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيرسم لك المنهج الوسط. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وكما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. مين المتنطعون؟ يعني المتشددون في دين الله بغير علم ولا دليل شرعي. خدت بالك؟ جيلك النهارده ودي بتحصل مع ناس كتيره جدا، تلاقيه متشدد في اشياء ومتسيد في اشياء عجيبه. خش عندك حط له اكل، يلاقي لحمه، اللحمه ديت لحم جازوج، لحمه جمع، فتقول له مثلا ما اعرفش، طب اتاكد، طب اللحمه ديت مزكاه ولا مش مزكاه؟ ذبحت على الشارع كده ولا لا؟ تقول له ما اعرفش، ما ياكلش. وفي نفس الجلسه يقعد يكتب 10 من الدعاء، يعني ياكل لحوم الدعاء والعلماء وهو مش عايز ياكل لحمه، ما هوش عارف اذا كانت مزكاه ولا مش مزكاه. بالله عليك ده مش انفصام في الشخصيه، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كده لك ايه؟ هلك المتنطعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: بشروا بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ورب الكعبه بمعنى احنا مش مقصودنا من الدعوه دي ان احنا نتسيب في احكام الله ابدا، احنا بنحاول نبسط الدعوه للناس. بمعنى ان النهارده ممكن واحد يقول طب انا عايز اتالف كل الناس، اعمل ايه؟ اقعد بقى اجاملهم في الاحكام الشرعيه، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. طب واحد تاني هيوصل الاحكام الشرعيه كما هي ولكن بشده شويه، برضه ما ينفعش. امال ايه الوسط؟ وصل الاحكام الشرعيه كما ارادها الله عز وجل وبكل ما يصح من سنه رسول الله، ولكن خلي الاسلوب بسيط. ارحم الناس، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ناس كتير يا شباب والله العظيم وبنشوفها في حياتنا واقفين على كلمه، كلمه واحده. شاب ورب الكعبه يقول لك انا كلمه واحده جبني، بس حد يقولها لي برحمه، لو قلتها له برحمه ربنا هيكرمه. كتير من الناس لما يجي يبص مثلا بدي مثال على الفنانين والراقصين واللاعيبه، يبص لهم بصه اشمئزاز، يقول لك هؤلاء عصام، هؤلاء فسقه، هؤلاء كذا. عارف بدل ما تشغل نفسك هم فسقه ادعوهم الى الله، بدل ما تفكر تارك الصلاه كافر ولا مش كافر، ادعيه الى الله عز وجل وخليه يصلي، لو صلى يبقى خلاص خلصت المشكله، صح ولا لا؟ فبدل ما تفكر فيما وراء المشكله حل المشكله من اساسها. واحد حاطط حنفيه في غرفه الصالون، فالحنفيه عماله تنقط ميه على الموكيت، يحل المشكله ازاي؟ كل يوم يقعد ماسك حته قماشه يلم فيها الميه، او حاطط حله يلم فيها الميه. طب ما ممكن تحل المشكله بحاجه من الاثنين، يا تبني الحنفيه يا تصلحها، صح ولا لا؟ انما تقعد كل يوم تلم الميه دي مشكله، هذا امره ليه؟ يا طول. خدت بالك؟ اذا ايه؟ بشره ولا تنفره. امنا عائشه بتقول كلمه جميله قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبها صلى الله عليه، ما خير النبي بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه من اسباب الانتكاس مفارقه الجماعه وعدم الاختلاط بالصالحين وايثار العزله. في واحد اذا كان خلاص الناس كلها بقى شاطره عندي، انا مش عايز اعرف حد، مش عايز اشوف حد، تيجي تقول له تعالى احضر درس يقول لك مش طايق اشوف حد. طب ليه؟ لو شفت انسان وحش في حياتك مش معنى كده ان كل الناس وحشه، وان كان الشر ظاهر قوي اليومين دولت، لكن والله يا شباب كفايه الخير اللي فيكم، ده الالاف اللي قاعده النهارده مثلا في الدرس ده، كفايه دولت لو نشروا الخير على البلد، البلد تبقى كلها خير. ده واحد بس بفضل الله ممكن ربنا يجعله سبب في هدايه بلد باكملها. فما ظنكم بالاف من الموحدين اللي هم جم لا يريدون الا وجه الله، ولا احسبكم كذلك، ولا نزكي على الله احدا. خدت بالك؟ ليه تفارق الناس؟ ده ربنا بيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما قال صلى الله عليه وسلم: انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه اللي ماشيه لوحدها. طيب ايه هي الجماعه بقى؟ خد بالك عشان الكلام واضح. هل الجماعه هي الجماعه الفلانيه وسمي اسم كذا ولا كذا ولا كذا؟ لا، الجماعه من هم على الحق ولو كان واحدا. خدت بالك؟ النبي عليه السلام لما قال لسيدنا حذيفة قال فلزم جماعة المسلمين وإيه وإمامهم. ماشي حديث البخاري. الإمام الذهبي لما تكلم في ترجمة محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله قال حينما فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال محمد بن أسلم الطوسي هو جماعة المسلمين في ذلك الوقت. فسمى الجماعة لمين؟ على شخص واحد. فممكن تكون الجماعة هي شخص واحد كان على الحق، وممكن تكون هم الناس اللي بيصلوا معانا، وممكن يكونوا هم اللي بيصلوا معاك الفجر، وممكن المهم من كان على الحق فهم الجماعة. خدت بالك؟ ولذلك المولى عز وجل قال ايه ان ابراهيم كان امة لوحده، كان امة عليه الصلاة والسلام. رابع حاجة من اسباب الانتكاس صحبة الاشرار. ربنا يعطينا عقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود بإسناد الحسن الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف من يصالح. هتصحب الصالحين هيعينوك على طاعة الله، هتصحب البطالين هيعينوك على معصية الله. لذلك مين اللي ضيع أبا طالب عم النبي؟ صحبة السوء. النبي قاعد جنبه، ده النبي يا جماعة، النبي قاعد جنبه صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، والتانيين قاعدين جنبه ها أترغب عن ملة الآباء والأجداد، فيقول هو على ملة عبد المطلب عشان ما يزعلهمش مات على الكفر. وده مين؟ عم النبي. رب النبي معيط لما عزم النبي، وهو كان لسه كافر، فالنبي رفض ياكل عنده الا لما ينطق الشهادتين، فقالها من وراء قلبه قال عشان يجامله. لما جه صاحبه اللي هو ابي بن خلف وقال له اصبرت يا عقبه؟ قال لا والله ما صبرت، لكن الراجل كان ضيف عنده قلت له كلمه، قال له خلاص لو ما كنت صبرت روح اذيه. فراح وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وبصق على وجهه صلى الله عليه وسلم، فاستأثر بكل لؤم وحقاره ومات يوم بدر كافرا. فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا وليته ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يعني صاحبا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. يا شباب كثيره جدا ضاعوا بسبب صحبه السوء. خد بالك من حاجه، لو جبت جمل اعزك الله جمل اشرف برضان يعني حطيته في وسط 100 جمل صحيح، مين اللي يعدلهم؟ هل المية يعدل الأقرب ده ويرجع سليم ولا هو اللي يعديهم؟ هو اللي يعديهم مع انه جمل واحد. لو جبت واحد انسان فاسد وحطيته في وسط 100 صالح ممكن يعديهم. فالافضل ان انت تبعد وتختار الصحبه اللي تعينك على طاعه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كما عند البخاري مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المثل وكنافه الكيس او جنافه الكيس. خد بالك حامل المثل انت متفاعل معاه كده، يا اما يديك حته جزيره كده هديه، يا اما تشم ريحه طيبه، يا اما تشتري منه صح ولا لا. اما نافخ الكير يا تشم ريحه تقفل لك الشعب الهوائيه، يا اما تطير كده بتاع جمره كده من عنده فايه فتحرق ايه ثيابك. وهذا ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر شفت العياذ بالله عمر شفت حمامه ماشيه مع شله غربان؟ حصل؟ ما حصلش. عمر شفت عبد الله عمر شفت كلب ماشي مع غزلان؟ ما بيحصلش. فالرجل على دين خليل. خامس حاجه عدم تهيئه النفس للابتلاءات. المشكله يا شباب كتير مننا نفسه يعيش الجنه في الدنيا بالبلدي كده، انا عايز اول ما التزم ابقى مرتاح كده اتجوز احلى واحده واسكن في احسن شقه ويبقى عندي احسن عربيه واعيش في اجمل عيشه ويبقى عندي شويه اولاد قد كده ويبقى عندي مقطع ويبقى عندي كل حاجه طالما التزمت عشان بطيع ربنا. طالما بطيع ربنا يديني كل حاجه. فهمتني؟ والدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار عمل. النبي وضح ذلك كما عند مسلم فقال الدنيا سجن المؤمن جنه الكفر. خدت بالك؟ فما تحاولش تعيش الجنه في السجن ده. فما تحاولش تعيش الجنه ايه؟ في السجن ده. خدت بالك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اوذي وابتلي وضرب ودبرت المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وانت مش عايز تتأذي. ده المولى عز وجل يقول ألف لام من أحسب الناس، هم فاكرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لو التزمت وهيأت نفسك ان انا ممكن ابتلى، وزي ما قلت لك فرق بين الابتلاء اللي انت بتقع فيه وبين الابتلاء اللي بيقع فيه انسان ما ايه مش ملتزم. انت بتحتسب وتاخد الاجر اذا على ما اصابك. هو لسه بيوصي قال له ايه؟ جابها له بصيغه الماضي، يعني اعتبر نفسك خلاص ابتليت. فاهم ازاي؟ يعني الابتلاء مضمون بالنسبه لك. واقبل ايه على ما اعترف ان ذلك من عزم الامور. حبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فاكر في بدايه نزول الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام، فاكر لما النبي رجع لامنا خديجه وقال زملوني زملوني، عملت ايه خديجه؟ خديته على مين؟ على ورقه بن نوفل اللي هو ابن عمها. فلما راحت له فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم، حكى له اللي حصل، قال له ايه؟ قال ليتني فيهم جزعا، يعني يا ريتني اكون شاب، اذ يخرجك قومك يوم ما يخرجوك من مكة، فمزاي يا ريتني اكون عايش عشان ايه؟ عشان انصرك نصرا مؤذرا. فقال النبي متعجبا: او مخرجي هم هو انا جاي اقول لهم حاجه وحشه؟ ده انا جاي اقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ده انا جاي ياخد ايدين الناس دي للجنه، معقوله يزعلوا مني عشان عايزهم يخشوا الجنه؟ معقوله يزعلوا مني عشان عايز ادخلهم الجنه؟ فقال: او مخرجي هم؟ فقال له ورقه بن نوفل: ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوز. اي انسان هيجي بالحق اللي انت جاي بيه ده لابد ان يؤذن. ولذلك لو تفتكر حديث رواه مسلم لما سيدنا ابو موسى الاشعري في يوم من الايام عرف ان النبي جالس عند بئر معينه، بئر كده، فراح له قال ان شاء الله النهارده انا اشتغل بقى ايه؟ حارس عند النبي، انا اقف احرس الباب، خليش حد يدخل عليه ولا يقطع خلوه النبي عليه الصلاه والسلام. شويتين الباب خبط، مين اللي خبط؟ ابو بكر. فسيدنا ابو موسى قال له على رسل استنى شويه، وراح داخل قال للنبي عليه السلام ابو بكر على الباب، قال: اذن له وبشره بالجنه. يا سلام. فراح اذن له وقال: النبي يبشرك بالجنه. رجع شويتين مين اللي خبط؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر. فاول ما خبط قال عمر يستاذن، قال: اذن له وبشره بالجنه. الثالث كان مين؟ سيدنا عثمان. فقال له ابو موسى الاشعري قال: يا رسول الله عثمان على الباب. قال: اذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه. خدت بالك؟ هنا بقى ايه؟ اداله الحته دي. فراح لابو موسى الاشعري وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لك ويبشرك بالجنه مع بلوى تصيبك. فقال له عثمان: الله المستعان. يبقى هيئ نفسه ليه؟ ان في بلاء، خلاص ايه المشكله؟ هي في النهايه دنيا، في النهايه هي دنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع فوق جبل احد، والحديث البخاري ومسلم، طلع هو وابو بكر وعمر وعثمان، الجبل من فرحته بيتهز، فالنبي قال له ايه؟ اصبر احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، اللي هم عمر وعثمان. فعرف عمر ان هو سيقتل، وعرف عثمان ان هو سيقتل، لكن مع ذلك لما بقول لك هيئ نفسك لاي بلاء في الدنيا، فامزاج لا تتمنى لقاء العدو، لان النبي اللي امر بكده كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فاسالوا الله العافيه، فاذا لقيتموه فاثبتوا او فاصبروا. خد بالك؟ سادس حاجه التهاون في العبادات. زي ما قلت لك تلاقي نفسك الباب اللي يخليك تسيب الفرائض هو التهاون في النوافل، ثم في السنن، ثم في الفرائض. تلاقي اللي بيأثر في الصلاة بيأثر فيه في الأول، هو ما شاء الله بيصلي صلاة الخمس في مسجد، وبيصلي السنن، وبيصلي النوافل. إيه اللي يأثر في النوافل؟ يبقى داخل على إيه؟ على السنن. أثر في السنن فضل إيه؟ الفرائض. هيأثر في الفرائض. خد بالك؟ ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. يبقى الإنسان لما يتهاون ده من علامات أو من أسباب الانتكاس. سابع حاجة أكل الحرام. أكل الحرام من أعظم أسباب الانتكاسة. تخيل كده واحد بياكل حرام، هل ممكن اللي بياكل حرام ده شباب يتنافس بطعم؟ طب يتنافس إزاي؟ ده بياكل حقوق الناس، وممكن يكون بياكل مال يتامى، وممكن يكون الناس بتدعي عليه ليل ونهار، كيف يتنافس بعبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ليه؟ لأن البلاء في الوقت ده لا ينفع عبادة ولا ينفع دعاء. ما هو النبي كما عند مسلم ايه؟ قال: ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشعب اكبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب، كيف مشكلته مشكله، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأذن يستجاب لذلك. يا سلام. وخد بالك من حاجه، ده النبي اكبر عن الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، كانه شايف كتير من الناس النهارده من ورا زجاج شفاف. حديث عند البخاري والنسائي ولفظ النسائي يقول صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان ما يبالي فيه المرء من اين اصاب المال، امن حلال ام من حرام. نسال الله العفو والعافيه. ثامن حاجه يا شباب، التقصير في حق النفس والاهل والاولاد. خد بالك، ودي خاصه بالذات قوي في طلاب العلم. يجي يلاقي نفسه ليل ونهار مشغول، متجوز وعنده اولاد وبيطلب علمه، يلاقي نفسه ليل ونهار مشغول مش فاضي، زوجته عايزاه يقعد معاه خمس دقائق في اليوم مش فاضي، ليل ونهار ما بين طلب علم، ما بين قرايه، ما بين حجز، ما بين دروس علم، ما بين زيارات، ما بين يضيع نفسه ويضيع رعيته، ويلاقي نفسه في النهايه كما يقول قائلهم: حصوننا مهدده من الداخل. يبقى هو عمال بيصلح بره ويضيع جوه، مع انه مش هيتسال غير عن اللي جوه. يوم القيامه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم القيامه انت هتتسال عن زوجتك واولادك، مش هتتسال عن الشعب. لا، ممكن تتسال في حاله ايه، لو مفيش حد بيدعى في البلد دي فانت مأذور، لان لو واحد بس دعا في مكان يرفع الحرج عن ايه، عن باقي الناس، تلاقيه في النهايه مضيع نفسه. يا جماعه، اي حد ينشغل بطلب علم بدعوه لازم يدي النفس ولو قسط من الراحه، لان النفس دي لو فضت من التعب هتلاقي نفسك مره واحده انتكست وانفقدت من النقيض الى النقيض. ولذلك النبي هو اللي وصف كده وقال: ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولزورك يعني الناس اللي بيزوروك، ولزورك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. صلى الله على النبي محمد. ثالث حاجه يا شباب، الوقوع في المعاصي والاستهانه بها. كل دي اسباب الانتكاس، بنقولها كده ايه في عجاله. الوقوع في المعاصي والاستهانه بالمعاصي، لما زي ما قلت لك ولا تتبعوا ايه خطوات الشيطان. لو تفتكر قصه برصيص العابد، برصيص العابد ده رجل عابد من بني اسرائيل يضرب به مثلا. ثلاث شباب من بني اسرائيل عايزين يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله. ايه اللي حصل؟ عندهم اخت مفيش حد يشيلها عنهم. يعملوا ايه؟ قالوا مفيش حد أأمن من مين؟ برصيص راجل فاضل، راجل بيعبد ربنا وراجل متفرد للعباده، لا يمكن طبعا يقرب له. فرحوا قالوا له: نسيب اختنا عندك. قالوا: لا، الا ما انا ما احبش فتنه النساء، ما احبش واحده تكون ايه موجوده عندك. انا رجل ثقه ورجل فاضل، واحنا مش هنحطها عندك في الغرفه يعني، ده احنا هندي لها بس غرفه كده جنبك على بعد، بس انت تقدم لها الاكل وادي الفلوس اللي تكفيها مثلا 3 4 شهور. وقف في بدايه الامر. جه بقى كل يوم يعمل الاكل ويحط لها الاكل على باب الغرفه ويخبط ويمشي. الشيطان جاء قال لي كده: ليه الاسوأ؟ يعني بنت قاعده بقى لها كام شهر ايه لوحدها ومسكينه مش لاقي حد يكلمها، تقعد تكلم الحلوه؟ يعني استنى لما تفتح الباب. ولا اتفضلي الاكل. هتاخد الاكل وتقول لك: جزاك الله خير. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، وانت راجل فقط، انت مش واثق في نفسك؟ انت راجل عادي يعني. عمل كده، خبط، فتحت الباب، فصلها، فوجدها من اجمل النساء. انتهى الاكل ومشي. ثاني يوم الشيطان قال له: طب يعني انت هتخسر ايه بقى؟ ده انت راجل عابد وطول الليل قيام وصيام ومش عارف ايه والكلام ده كله. هتخسر ايه بقى لما ايه؟ لما تخبط وتقعد تاكل معاه لقمه لعل البركه تحل كده في الغرفه بتاعتك. وراح قاعد ياكل معاه. ثالث مره فعل بها الفاحشه فحملت. لما حملت ايه اللي حصل؟ قال له: ياه، اخواتها بقى دلوقتي هيرجعوا ويقتلوك. عملت كده بخصومه وهتتفضح، ده انت راجل عابد. حد يقول على عابد يعمل العمل السودا دي؟ تعمل ايه؟ قال له: اقتلها واقتل الولد. فراح قاتل الاثنين ودفنهم. جم اخواتها الثلاثه من بره: اختنا عامله ايه؟ ان لله وانا راجعون، ده ماتت وانا دفنتها وكده. طبعا مسكون في كلامه، رجل فاضل يعني. فالمهم قالوا خلاص ومش جالهم الشيطان هم الثلاثه. جه لكل واحد قال لهم: ده برصيص عمل كذا في اختكم وهي الان مسكونه في المكان الفلاني. وراح وراهم ايه؟ فرق التوب بتاعه وطلع من القبر. فتحوا القبر لقوا اختهم ولقوا الجنين معاه. سبحان الله، يعملوا ايه البراصيصه؟ راحوا واخدينه ومعلقينه على صليب وخلاص ايه؟ هيقتلوه. مين اللي يجي له في اللحظه دي؟ الشيطان. قال له: انه لا ينجيك اليوم مما انت فيه الا انا. انا بس اللي اقدر اشيلك ايه؟ من الغم اللي انت فيه. قال له: ازاي؟ قال له: تسجد لي. اسجد لي وانا انجيك. فسجد له فكفر بالله. فتولى الشيطان وقال: اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وهذا هو قول الله عز وجل: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال: اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هتستعين بنظرة إيه عن نظرة؟ هتستعين بأغنية معدية كده؟ هتستعين بكلمة؟ حتى لما الذنوب تفضل تكبر كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب عمالة تتراكم نسأل الله العفو والعافية. آخر سبب الغفلة عن الموت وما بعد. والله ثم والله لو عرفنا نتذكر الموت فعلا والآخرة لهانت علينا الدنيا بكل ما فيها. ليه؟ لان انت هتعلم يقينا ان السعاده كل السعاده والله ما هتكون الا في الجنه. ربنا قال كده كما في صحيحين اعددت لعبادي الصالحين. فين يا شباب؟ في الدنيا؟ ابدا ما ينفعش في الدنيا. اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو الواحد استحضر كل مشاهد الاخره هتكون عليه كل الدنيا، هتسيب التزامك ليه؟ عشان الدنيا ده اقل واحد في الجنه هياخد ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. هتبقى سبحان الله هتسيب عشان ايه؟ خايف من الابتلاء؟ هو في ابتلاء اخطر من نار جهنم التي اوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت و1000 عام حتى احمر و1000 عام حتى سودت. سبحان الله. احد الدعاه الشيخ سعيد بن مسر حفظه الله اجرى حوار جميل جدا نقوله في عليها كده مع الشاب منتكس، حوار في منتهى الجمال. بيقول له ايه؟ هو الشاب ده كان ملتزم وانتكس مره ثانيه، عايز كل اخ يسمع الكلام ده وكل اخت تسمع كلامه، بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بيقول له انت لما فرقت الالتزام الى طريق الشهوات انت كده اتنقلت من الصح للغلط ولا من الغلط للصح؟ قال له اتنقلت من الصح للغلط. فعلا قال له طيب، واللي يسيب الصح ويروح للغلط ده انسان عاقل؟ قال له لا مش عاقل. قال له طيب، هل طريق الالتزام صعب ولا سهل؟ أي الأسهل؟ طريق الالتزام ولا طريق الشهوات؟ قال له طبعا اللي أسهل طريق الشهوات. قال له طيب أنا معاك إن طريق الالتزام صعب ومحتاج مجاهدة ومحتاج تعب، لكن النبي قال كده حفت الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات. لكن أنت لما تركت طريق الالتزام اللي أنت بتقول عنه إن هو صعب كده تركته ورحت طريق الشهوات، كده تركت الصعب للسهل ولا تركت الصعب للأصعب؟ قال له لا طبعا تركت الصعب لإيه؟ للسهل. صح لا؟ قال له لا، أنت كده تركت الصعب للأصعب. قال له ليه؟ قال له لأن غض البصر عن النساء صعب، لكن أنت لو أطلقت البصر وقعدت تبص للنساء هتقع في اللي هو أصعب لما تيجي يوم القيامة وربك عز وجل يأمر الملائكة أن يمنعوا عينيك من جمر جهنم. صح ولا لا؟ قال له صح. قال له وانت لما تسيب الغناء صعب ولا سهل؟ قال له صعب. قال له بس الاصعب ان انت لما تفضل عايش على الغناء والمزيكا وتيجي يوم القيامه يملا اذنيك من الرصاص المذاب. اصعب ولا مش اصعب؟ اصعب. صلاه الفجر، صلاه الفجر صعبه ولا مش صعبه؟ قال له صعبه. قال لكن الاصعب ان انت لو سبتها وتدخل قبرك كما في البخاري هيربخ راسك، هتنضرب في راسك بصخره تفضل تنضرب بيها لحد يوم القيامه. ايه الاصعب؟ قال له الاصعب ان انا اسيب الصبر. قال له طيب، قال له يبقى الصعوبه تهون طالما توصلك لجنه الرحمن جل وعلا. صح لا؟ واداله مثل جميل قوي. قال له الدراسه، الدراسه سهله ولا صعبه؟ صعبه جدا. بتصحى بدري وتقعد تذاكر وتحضر شنطتك وتحضر الفلوس من بالليل وتنام مش عارف ازاي وتروح المدرسه تحضر تحط 6 حصص فاهم ازاي؟ وممكن تنضرب عشان ما عملتش الواجب وممكن تتحرم من دخول الامتحان وممكن يحصل ويحصل ويحصل وممكن تبقى سنه وتعيد وتقعد 17 سنه تتعلم وبعضهم يقعد 30 سنه ويعمل ايه؟ ماجستير ودكتوراه. كل ده ليه؟ قال له عشان أأمن مستقبلي. قال له جميل قوي. طب طالما هتصبر 17 سنه عشان تأمن مستقبلك من باب اولى تصبر بعض الدقائق تصلي فيها وتسجد فيها بين يدي الله عشان تامن اعظم مستقبل ابدي تخلد فيه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. كلام عادي. فقال له احذر بقى ان انت تفضل في غفله لحد ما تلاقي نفسك فجاه دخلت القبر. لو دخلت واتقفل مش هترجع. ليه؟ لان لو التلميذ في الامتحان دخل الامتحان بتاع اخر السنه لا الاسئله ايه ده انا مش عارف حاجه انا ما ذاكرتش الكلام ده، هل ممكن يقول للمدير بعد اذن حضرتك نص ساعه اخر اشوف الاجابه ولا حضرتك يأذن له؟ ما يأذنوش. كذلك لو دخلت القبر لو استاذنت تخرج ربع ساعه لا يؤذن لك. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقال له ايه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هكذا لك فإوعى إوعى تسيب دينك والتزامك وحياتك الجميلة اللي انت عايشها دي، وإوعى ان انت تتخلصي او تخلع حجابك علشان حاسين ان الالتزام صعب. عمره ما كان صعب، ده النبي قال لسيدنا معاذ بن جبل قال لقد سألت عن عظيم، امر عظيم عظيم لان يوصل الجنة، وانه ليسير على من يسره الله عليه. انت هتعيش كم سنة في الدنيا؟ 60 70 80 100 سنة؟ يوم القيامة بس الوقوف من اجل بس انتظار الحساب قد ايه يا شباب؟ 50,000 سنة. مين يتحمل؟ مين يتحمل مشهد دخول ملك الموت عليه لو هو انسان عاصي لله؟ مين يتحمل مشهد دخوله للقبر والحفرة اللي بتتقفل عليه؟ مشهد عجيب جدا. مين يتحمل يوم القيامة وهو واقف في الذل وفي العرق وفي عز الشمس حافف عريان جعان عطشان مفيش ظل ولا طعام ولا ماء ولا اي حاجة 50,000 سنة ولسه عذاب النار؟ مين يتحمل؟ تخلص كل الموضوع ده كله في ساعتين يوم القيامة، كما أخبر الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا سلام، ساعتين وتخلص، ساعتين وتخلص كل المشكلة بتاعتك دي، تخلص في ساعتين وغيرك هيبقى واقف 1,000 سنة، وفي واقف 10,000، وفي واقف 20، وفي هيقف 50,000 سنة. 50,000 منتظر، يا ريت هينتظر يخش الجنة، لأ وآخرها في النار، ربنا عافينا عافينا. لو صبرت بقى هتلاقي أيامك الحلوة اللي أنت عشتها في طاعة ربنا، هتلاقيها الملك الموت داخل عليك بقى، وبينادي عليك يا أيتها النفس المطمئنة، الله أحلى نداء، لأن أنت عشت أحلى طاعة، عشان عشت أحلى طاعة لازم تسمع أحلى نداء، وعشان عشت مع أحلى نداء لما تدخل القبر هتجاوب أحلى جواب. من ربك ربي الله طلع من بؤك زي العسل. فازاي؟ ما دينك دين الاسلام، من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك قاعد في احلى حته، هي كلها حلاوه حلاوه، في احلى حته فين؟ في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك، في ظل عرش الرحمن. ده النبي قال لك لما تطلب الجنه اطلب حته معينه، الفردوس. حديث البخاري فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا سلام، يمكن يكون جماعة الالتزام في البداية صعب، لكن زي ما قال ثابت بن كانت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى. آخر حاجة في الخمس دقايق دول، إيه هو بقى علاج الانتكاس؟ احنا اتكلمنا عن اعراض الانتكاس واسباب الانتكاس. علاج الانتكاس عناصر، لان احنا قلنا اسباب الانتكاس ايه العلاج بتاعها، ان انت ما تقعش في الاهداف ببساطه. عناصر، اول حاجه الاستعانه بالله والاعتصام به سبحانه وتعالى. اذا سالت فاساله، واذا استعنت فاستعن بالله. لو انت حصل لك انتكاس، لو دعيت، لو ايمانك قل، قل له يا رب جدد الإيمان في قلبك. النبي قال لك كده، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قل له يا رب رجعني زي ما كنت الأول، حسسني بحلاوة الإيمان وطعم الطاعة اللي كنت عايشها زمان واللي ضاعت مني دلوقتي. كتر انشغالك بالناس اللي حواليك هيأسي قلبك، اشغل نفسك بنفسك، والله هتحس بلذة الدين ده وحلاوة الإيمان وطعم الطاعة، هتحس إن أنت في جنة، جنة حقيقية فعلا. تاني حاجة البعد عن قرناء السوق، ابعد، ابعد عن الشله التعبانه اللي ياما وقعتك في معاصي وذنوب، ابعد عنها واصحب الصالحين. وده العنصر الثالث، اصحب من يدلك على طاعه الله ومن ياخذ بيديك الى كل طاعه لله سبحانه وتعالى. رابع حاجه الوسطيه والاعتدال، لا افراط ولا تفريط، ولن يشاد دين احد الا غلبه. فسدده وقال خلينا الامه وسط يا جماعه، لا افراط ولا تفريط، واظب على أشياء ولو بسيطة جدا بس داوم. أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. خامس حاجة إن أنت تلازم القرآن، أوعى، خد بالك واحفظ الكلمة دي. أي طاعة في الدنيا، شوف أنا مش بقول أي معصية، أنا بقول أي طاعة، أي طاعة في الدنيا تشغلك عن القرآن فهي شؤم ووبال عليك، لأن الأصل إن أنت تعيش مع هذا الكتاب. الكتاب دوت منهج حياة، كلام ربك، كلام حبيبك. لو بتحبه هتقرا كلام، بعت لك رسائل هتقراها ولا لا؟ طب قريتها هتعمل باللي فيها ولا لا؟

يا رب ارحم ضعفنا واشكر كفانا. نسألك باسمك الغفور ان تغفرنا. نسألك باسمك الرحيم ان ترحمنا. نسألك باسمك التواب ان تتوب علينا. اغفر يا غفور اغفر يا غفور ارحم يا رحيم. تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب. يا رب ارحمنا جميعا اذا دخل علينا ملك الموت. ارحمنا اذا من قطع منا الصوت. ارحمنا يا الله اذا ولينا تحت التراب. قد صرف عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. يا رب ان كنا لا نستحق رحمتك فرحمتك اهل ان تصل الى العصاة من امثالنا. نعوذ بك من غمسة في النار. نعوذ بك من غمسة في النار ومن عذاب في النار. يا رب يا مالك الملك هؤلاء الشباب جاءوا دائرين وهؤلاء لأخواتهم نتائبات. لا تردنا أبدا الليلة يا ربنا. يا رب تب علينا جميعا. أعطي رقابنا جميعا الليلة من النار. أعطي رقابنا الليلة الليلة من النار. يا رب كل من حضر الليلة راعبت رقبته من النار وارزقه شربة هنيئة من النبي المختار. واجمعنا جميعا في الجنة يا ربنا. واجمعنا جميعا في الجنة يا ربنا على حوض النبي. واجمعنا في صحبة النبي. واكرمنا جميعا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضرة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.